ما يحتاج نصوص، ما بيع أساس، لأن الفعل الماضي ما بيع أساس الفعل. إيش؟ ما بارح الجملة. لا هات اسمه. شو يا جماعة؟ وين اسمه؟ الرجل. الرجل. الرجل خبر. خبر البارحة. لا لا. إذا هو يا خالد أنت جيد في النحو. ما بارحة الرجل نادي. ما نافية. بارحة الماضي. نبني أسد. خلها السارق وعشان أحد. ما بارحة السارق نادي. ما نافية بارحة الماضي من أسد. السارق اسم بارحة مرفوع. ما نافية بارحة. بارحة فعل ماضي. ينصب يرفع فعل ماضي ناقص. فعل ماضي ناقص يرفع المبتدا وينصب الخبر. نعم. بارحة الرجل والسارق اسم بارحة. ايش الرجل السارق؟ اسم الرجل. سارق. سارق. اسم بارحة مرفوع بها وعن فرقه ضم الظهر على خلفه. نادما. نادما خبر بارحة. منصوب بها وعلى منصوب بفتح الله على خلفه. يلا بخاري. ظل الرجل ظل الطفل ضاحكا. ظل فعل ماضي ناقص. الطفل الطفل الطفل اسمه مرفوع وعلى مرفع الضمة الظاهر على خير. ضاحكا ضاحكا خبرها خبرها منصوب وعلى التخفيف منصوب بها منصوب بها وعلى التخفيف أفضل على خير. فهم جماعة؟ ظل الطفل ضاحكا. لو قال ظل الطفل ضاحكا خطأ. ليش؟ ظل الطفل ضاحكا. واحد منهم مصوب واحد مرفوع. انا بخلي الذي اما الاول ولا الثاني يصلح. ظل الطفل ضاحكا اعطيتك واحد مصوب واحد مرفوع. لا يصح هذا لأنه ترفع المبتدا وتنصب الخبر. وشون يا جماعة؟ صحيح؟ يلا خالد. أضحت الشمس صاحية. أضحت فعل ماضي ناقص. أضحت جميل. أضحى في الماضي ناقص. يرفع الاسم ويصب الخبر. نعم. تأتي ما خلى من الرجل. نعم. أضحى الشمس. نعم. الشمس اسمها مرفوع بها على مثل الرفع المضمع الظاهرة في آخره. نعم. أضحى الشمس غائلة. غائلة. لا. صحيح. صحيح. لكن خبرها مرفوع خبرها منصوب بها وعلى مثل الفتحة الظاهرة في آخره. كيف خبروها مظبوط. هذا النص افتح الظهر كيف اضحى الشمس صح. شو متاكدون؟ ها ايه يعني ما فيها غيم ولا فيها كذا. طيب يلا سارة النساء مسلمات. صح غير صحيح. صار النساء مسلمات. ايش صحيح؟ الله اكبر. تخطي لما قلت مسلمات ولا تخطي نفسك لما قلت مسلمات تكسرها.